إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من أراد رحمتي فليرحم خلقي، من أراد رحمتي فليرحم خلقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أيها الإخوة أن الذنوب والمعاصي والأمور التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ذنوب ظاهرية وذنوب باطنية، ذنوب تتعلق بالجوارح وذنوب تتعلق بالقلب، لأن القلب يعصي كما تعصي العين، كما تعصي الأذن، كما يعصي اللسان. العين تعصي بالنظر، والأذن تعصي بسماع الكلام المحرم، واللسان يعصي بالكلام المحرم، وكذلك القلب له أنواع من المعاصي. ما هي هذه المعاصي؟ يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالعلماء يقولون للقلب كسب كما تكسب اليد، كما أن اليد يمكن أن تمتد للحرام، كذلك القلب يمكن أن يكسب الحرام. وأهل العلم متفقون أن أعظم أنواع العبادات هي العبادات القلبية، وأعظم أنواع المعاصي هي المعاصي القلبية. هذا شيء معروف، أخطر أنواع المعاصي يا أخوان أن يعصي الإنسان بقلبه، أعظم من معاصي الجوارح، وأعظم أنواع الطاعات أن يطيع الإنسان الله بقلبه. يعني مثلا لحظة بقلبك يكون عندك توكل حقيقي على الله، لحظة توكل تأتي في قلبك حقيقة على الله، يمكن أن تعادل سنوات وسنوات من عبادة الجوارح والقلب غافل. أعظم أنواع العبادات عبادات القلب. ومن هذه المعاصي التي يمكن أن يرتكبها القلب ولا تظهر أبدا على الجوارح، معصية لا تظهر أبدا على الجوارح ولكنها من أخطر أنواع المعاصي التي يمكن أن تسبب أن هذا الإنسان الذي عاش عمره كله في الطاعة، في الظاهر هو طائع طول العمر، يكون يوم القيامة من أهل النار لأنه ارتكب هذا الذنب القلبي. وهذا الذنب يا أخوة متعلق بماذا؟ هذا الذنب متعلق أن فيه تدخل، أو كأنك أخذت مكان الله والعياذ بالله. ما هو هذا الذنب؟ الحكم على الناس. من أكبر أنواع المعاصي أن نحكم على خلق الله، أن نصدر فيهم حكما. ذلك العلماء يقولوا نستطيع أن نصدر حكم على العموم، نحن نستطيع أن نقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، بالعموم نستطيع، ولكن بالخصوص هنا تأتي الخطورة. أن نعين أن فلانا فاسق مثلا، فلان ظالم، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان، أن نحدد بالشخص، هنا تبدأ الخطورة. والعلماء يتحرجون تحرج شديد من إصدار أحكام على المخلوق. أبو حنيفة رحمه الله قيل له: ماذا تقول في رجل كفرك؟ أبو حنيفة الإمام الأعظم، إمام أهل السنة، هناك من كفره، فسألوه: ماذا تقول في من كفرك؟ أتكفره؟ قال: لا. قال: وماذا تقول؟ قال: أقول أنه أخطأ بحقه، وأما التكفير فمرده إلى الله. أبو حنيفة قال: أنا لا أستطيع أن أكفر من كفرني، أنا أقول أنه أخطأ بحقه ولكن لا أكفره. لذلك الإمام علي رضي الله عنه كان بينه وبين الخوارج، تعرفون الخوارج كانوا مع جيش سيدنا علي رضي الله عنه، ثم انقسموا عنه وكفروه. الخوارج كفروا سيدنا علي رضي الله عنه، وكفروا كل من لم يكفره، يعني كفروا الأمة كله، لم يبقى مؤمن إلا هم الخوارج، بضعوا 20,000 رجل والأمة كلها كافرة. فمر سيدنا علي بعد ما قاتلهم سيدنا علي، لم يبق منهم أحد. فسيدنا علي كان جالس مع أصحابه، فرجل قال: هؤلاء الخوارج الكفار الذين قاتلناهم يتكلمون. فقال سيدنا علي: لا تقل كفارا، إنهم من الكفر فروا. لا تقل كفارا، إنهم من الكفر فروا. فقال الرجل الآخر: نقول عنهم منافقين. قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، والخوارج ممن يذكر الله كثيرا. فقالوا: ماذا نقول عنهم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا، قاتلناهم فنصرنا الله عليهم، لا نمنعهم فيء ولا نمنعهم مساجدنا، يدخلون المساجد ويصلون وهم يكفرون سيدنا علي رضي الله عنه. فالحكم على الناس يا إخوة من أخطر الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كان رجلان متواخيين من بني إسرائيل، اثنين إخوة متصاحبين في الدين بني إسرائيل، رجل مجتهد في العبادة والآخر قائم على المعصية. واحد مجتهد في الطاعة، هذا الأخوين، والثاني قائم على المعصية. وكان المجتهد كلما رأى القائم على المعصية، كلما رأه على معصية قال: يا فلان أقصر، اتق الله أقصر. المجتهد يقول للعاصي: اتق الله وأقصر، اتق الله وأقصر. فمرة رأى يعصي، يبدو معصية ضخمة، فقال له المجتهد: أقصر. فقال له المقصر: خلي عني، أبعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد: والله لا يغفر الله لك أبدا، وفي رواية: لا يدخلك الله الجنة أبدا. هكذا قال المجتهد للعاصي، العاصي قام على المعصية والآخر ينصحه، لم ينتصح، فقال الله: لن يغفر الله لك أبدا. فقبض الله الاثنين، هذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبض الله الاثنين. ثم قال للمجتهد القائم على العبادات، قال له: أكنت علي، أكنت بي عالما، أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ما أدراك أنني لن أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قد غفرت في الحديث: أدخلوه النار، هذا المجتهد، وقال للآخر: أدخلوه الجنة برحمتي. ما هذا يا إخوة؟ ما هذا الموضوع الخطير؟ الموضوع أن الحكم على الآخر أمر خطير، ولا يستطيع أحد أن يحسم، لا يستطيع، لا نعلم. لماذا يا إخوة؟ لماذا لا نعلم؟ لأنه لا يستطيع إنسان مهما عظم أن يحيط بكل ظروف الإنسان، لا تستطيع. ما هي ظروف هذا الإنسان الذي أمامك؟ ما هي ظروفه؟ ما هي مشروطياته؟ ما هي تربيته؟ ما هي الظروف التي أدت به إلى ما هو فيه الآن؟ هل تستطيع أن تحيط بكل هذه الأمور؟ لا نستطيع، لا يمكن أن يحيط بظروف الإنسان التي أدت به إلى أن يرتكب هذا الفعل إلا الله، لا يستطيع أحد. لذلك لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد إلا الله، لأن الله عز وجل يحيط إحاطة كاملة بكل ظروف الإنسان التي أدت به إلى ارتكاب هذا الفعل وهذا التصرف. لذلك يا أخوة، نحن من هنا نستطيع أن نفهم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحاديث غريبة، يعني نحن لو نسمعها لنصدق. مثلا كل أحاديث صحيحة بخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل أسرف على نفسه طول العمر، ولما حضره الموت قال لأولاده، جمعهم وقال: بما لي عليكم من الحق، أنا أبوكم، أطلب منكم طلب، ما هو؟ قال: إذا مت فاحرقوني واجعلوني رمادا وذروني في البحر، حرقوني وعملوني رماد صفو ورموني بالبحر. حتى لا يقدر الله على جمعه. يا لطيف، احرقوني واجعلوني رمادا وذروني في البحر حتى لا يقدر الله، حتى الله ما يجمعني، ما في يجمعني. فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. إذا رب العالمين جمعني وحسبني، يا ويل ويلي منه، جمعوني وحرقوني وعملوني صفي ورموني بالبحر. فجاء الله به، قال: عبدي، ما الذي دفعك إلى ما فعلت؟ لماذا أحرقت نفسك؟ قال: خوفي منك يا رب. فقال الله له: قد غفرت لك. من يستطيع أن يحلل هذه الحالة؟ من يستطيع أن يفهمنا كيف حصل هذا؟ هذا يشك في قدرة الله يا أخواني. قال: حتى لا يقدر الله علي. الله عز وجل غفر له. بماذا؟ ليس لأن الله يعني لا يبالي بالخطأ، لا، ولكن الله محيط بمستوى هذا الإنسان العقلي، بمستواه النفسي، بمدركاته، بخلفيته العلمية، بجهله، بضعفه. فكانت النتيجة. والحديث الأخرى يا إخوة، بغي من بغايا بني إسرائيل. البغية هي التي تعاقر الزنا والعياذ بالله، تمارسه. بغية من بغايا بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزلت البئر وشربت، فلما خرجت رأت كلبا يلهث الثرى من العطش، يعني يلحس الأرض من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش. فنزلت إلى البئر وملأت موقها يعني خفها بالماء وحملته بفيها، وسقت الكلب فغفر الله لها. كيف يغفر الله لبغية تمارس الدعارة وتفسد الآلاف ويغفر الله لها بسقيا كلب؟ ماذا؟ وآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شجرة أزاحه عن الطريق كان يؤذي المسلمين. ما هذه الأعمال البسيطة التي يغفر الله بها للخلق؟ طيب ماذا؟ نحن لا نستطيع، لا نستطيع. لماذا؟ لأننا غير محيطين بظروف الناس. هذا لماذا فعل هذا؟ لذلك يا أخوان شوفوا قصة في بلاد، أحد البلاد المتقدمة، يعني عندما يرتكب إنسان جريمة قتل، عندما يرتكب إنسان جريمة قتل ماذا يفعلون قبل إصدار الحكم بحقه؟ يشكلون لجنة من الشعب، من عموم الناس. تقوم هذه اللجنة بدراسة الأسباب التي أدت إلى الجريمة. لماذا قتل؟ بأي حالة كان؟ بأي حالة؟ ما هي خلفيته؟ يعني يقيمون بدراسة لحياته. كيف تربى؟ هل ظلم من أبويه؟ هل كان عنده إعاقة نفسية؟ هل كان؟ ثم يصدرون الحكم. ما مقصد هذه اللجنة؟ تخفيف الحكم عن هذا المجرم بسبب الظروف التي أحاطت بالجريمة. لذلك مثلا أخوان العلماء، الآن علماء النفس الكبار يعني متخصصون، يقولون 95% من جرائم القتل يرتكبها رجال أم نساء؟ رجال. 97% من مساجين العالم رجال أم نساء؟ رجال. السجون 97% في العالم مليئة بالرجال. 95% من جرائم القتل يرتكبها رجال. طب لماذا؟ العلماء استنبطوا أن الرجل بطبيعته مهيئ لهذا العنف أكثر من المرأة بطبيعتها. هو بالطبيعة بالظروف محيط، يعني هذا الإنسان بظروفه بطبيعته مؤهل لهذه الجرائم أكثر من المرأة. لذلك يا إخواني يوم القيامة سيرى الناس أشياء يمكن أن تصعق الناس، يمكن، لا أحد يعلم ماذا سيصير بالخلق. لذلك قالت اليهود والنصارى، يهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال الله لهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله عز وجل لما قال للمسيح: أأنت قلت تتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. ثم قال المسيح: إن تعذبهم لمين؟ للذين عبدوني. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بماذا أجاب الله عيسى؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وسيدنا إبراهيم يقول: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فإنك غفور رحيم. لذلك يا إخوة، الله عز وجل قال للصحابة في نزول هذه الآية: أنا رجل مسلم، يعني يغزو مسلمين يحاربون قبيلة غير مسلمة، فرجل من هذه القبيلة الكافرة قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا المسلم قتله، قتل هذا الكافر الذي قال السلام عليكم ورحمة الله، ظنها منه مراوغة. فالله النبي صلى الله عليه وسلم أنزل هذه الآية: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، إن هو أراد أن يأخذ سلبه وغنائمه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ماذا هذه الآية ماذا تقول؟ الله يقول لك: أنت كنت مثله، أنت يا صحابي كنت مثل هذا المشرك الذي آمن، هو هذا الذي قال السلام عليكم، كان مؤمن بس كان يخفي إيمانه، لا يستطيع، مستضعف. فقال الله للصحابة: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. مثلا ممكن أنا كنت بدون دين، وعاقر الخمر وكل شيء، ثم التزمت صار عندي دين، كيف أنظر إلى الذي كان إلى الذي يشرب الخمر؟ أنا كنت أشرب مثلا وواقع في الفواحش والمعاصي، ثم تاب الله علي، كيف أنظر للقائمين على المعصية الآن بعد أن تبت؟ تعرفوا كيف؟ بالنقمة. أنا يأتي عندي نقمة على أهل المعاصي التي كنت أنا فيها. هذا عجيب جدا في الإنسان، أنني أنقم على إنسان مثلا يعاقر الخمر كذا كذا، أنقم عليه وأغضب ويأتي في قلبي عليه النقمة، مع أنني منذ سنوات كنت مثله. هذا الله يقول هذا غريب، كيف أنا لما كنت مثله كيف كنت أحب أن ينظر الناس إلي من أهل الدين؟ مثلا لو نحن رأينا رجل في المعاصي، كيف يحبنا أن ننظر نحن إليه؟ كيف؟ معكم خبر يا أخوين، معظم الناس أو نجد نسبة كبيرة من أهل المعاصي سبب بعدهم عن الدين أهل الدين نفسهم، يخافون، يشعرون أن أهل الدين يكرهونهم، أن أهل الدين ضدهم. مثلا إنسان الآن يمشي في سيارته يعني الموسيقى في الصوت العالي، ويسرع في سيارته وعم يشفط كمان، نحن كيف ننظر إليه؟ كيف نتطلع على هذا الإنسان مثلا عم يشفط ومدور موسيقى وماشي بطرقات؟ شو بيجي بقلبك عليه؟ ممكن بيجي بقلبك إن شاء الله بيفوت بالحياة ويخلص منه يحرق، ممكن بيجي بقلبنا يفوت بالحياة، يتخيل مثلا فيت بالحياة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الآن بياني الله، بياني هكذا في قلوبنا إلا من رحم الله، بس الله لا يحب هذا. لذلك يا إخوة، هناك قصة، رجل مع ابنه في القطار، رجل مع ابنه في القطار، ورجل مع زوجته بجانبهم في القطار، فهذا الابن يلتفت في القطار هكذا نظرات طفولية، يعني كأنه أول مرة يرى، طلع وقال: يا أبتي، هذا الولد يعني عمره 20 سنة، يا أبتي انظري إلى الأشجار إنها تمشي إلى الخلف. إيه؟ فقال الأب: نعم يا بني هذا صحيح. ثم هذا الولد أخرج يده من القطار، قال: يا أبتي، ما قطرات الماء تأتي على يدي. والرجل مع زوجته: ماذا؟ يا أبتي انظري الهواء. فجاء هذا الرجل مع زوجته، جاء إلى الأب وقال: يا أستاذ، يا سيدي، يعني أكيد ابنك معاق. ماذا؟ يستغرب أن الشجر يمشي إلى الخلف في القطار والماء والهواء. قال: يعني لو تأخذه إلى مستشفى نفسي أو طبيب نفسي ربما عنده مشكلة. فقال الأب: صحيح يا سيدي الكريم، ولكني أنا وابني من التو جئنا من المستشفى، وقد رجع إليه بصره منذ 10 سنوات. ابني هذا الآن رجع إليه بصره بعد أن فقده 10 سنوات. قال له: معك، ابني بيحتاج لمستشفى نفسية. قصة ثانية يا إخوة، هذه حقيقية، صارت مع طبيب من أشهر أطباء في أمريكا، من أشهر الأطباء في أمريكا على الإطلاق، طبيب معروف، كان في مدرسة في الصف الخامس، وكانت المعلمة تكره هذا التلميذ. لماذا؟ لا يشارك، لا يتفاعل، ما عنده اجتماعية في الصف، ثيابه غير نظيفة، مهمل، مهمل. فكانت المعلمة تدخل الصف تقول أحبكم جميعا، وفي قلبها إلا هذا، هذا الطبيب لا تحبه. هو كان في الصف الخامس، إلا هذا لا تحبه. وعندما تصحح المسابقات للتلاميذ تترك مسابقته إلى الأخير، وتفرح جدا عندما تضع له علامة الرسوب 25، تفرح، لا تظلمه ولكن تفرح، لا تحبه. ومرة طلبت الإدارة من هذه المعلمة أن تقوم بدراسة لكل تلميذ من تلاميذ الصف الخامس، منذ الصف الأول إلى الصف الخامس، دراسة لسيرته الذاتية، كيف كان في المدرسة، حتى يعني يعرف وضع كل طالب. فهذه المعلمة قامت بدراسة كل التلاميذ وبقيت تركت هذا للأخير. فلما جاء دوره فتحت ملف الصف الأول، ماذا مكتوب؟ فلان هذا التلميذ موهوب. إيه؟ موهوب. الصف الثاني، فلان يشارك، اجتماعي، لطيف. إيه؟ الصف الثالث، فلان بدأ يتأخر في المدرسة بسبب مرض أمه المزمن. في الصف الرابع، فلان رسب لأنه لم يتحمل موت أمه المفاجئ. ما استطاع يتحمل موت ابنه بصف الرابع، ماتت أمه، فما قدر يتحمل، فصار في عنده أزمة نفسية وبلش يسقط بالمدرسة. فهذه المعلمة انفجرت بالبكاء أيها الإخوة، صعقت، رأت نفسها ظالمة، رأت نفسها مجرمة. هذا رجل موهوب ومبدع، ولكن ظروفه التي أحاطت به أدت به إلى ما هو فيه الآن. فقررت أن تهتم به اهتمام شديد، وبدأت تهتم به وتراقبه وتراجع له. وفي مناسبة في المدرسة، الطلاب يأتون بهدية للمعلمة، جاءت كل تلميذ بهدية يعني مرتبة ملفوفة بالأوراق الملونة، إلا هو جاء بهدية محطوطة في كيس ورق يعني بسيطة جدا. ففتحتها المعلمة فوجدت فيها قنينة عطر، فيها ربع القنينة، من مليونة فيها الربع. فهي بدأت تشجعه، قالت له ما أجملها، وفوحت نفسها بهذه الرائحة وقالت رائحة جميلة. فلما خرجت المعلمة من الصف كان ينتظر هذا التلميذ، وقال يا معلمتي لقد ذكرتني برائحة أمي قبل أن تموت. قال له هذه الرائحة وضعتها أمي في آخر حياتها. فعانقته وقبلته، يعني مهم. ووصل هذا التلميذ إلى شهادة المتوسطة والمعلمة تركته، فأرسل لها رسالة يقول لها لقد نجحت في الشهادة المتوسطة بدرجة جيد، وأنا لم أرى معلمة مثلك، الفضل يعود لك أنت. في القسم الثاني أرسل لها رسالة لقد نجحت في القسم الثاني وهذا بفضلك، ولم أرى معلمة مثلك، ليسانس لقد كذا كذا، حتى صار طبيبا. وقال لها لقد نلت درجة الطب والفضل كله يعود لك، وأنا لم أرى معلمة مثلك. وأرسل لها رسالة فجأة وقال لها إني أدعوك لزفافي، زفاف يوم كذا كذا، أرجو منك يا معلمة الحضور وأن تجلسي في مكان أمي، حيث تجلس الأم أنت تجلسين. فجاءت هذه المعلمة وجلست في مكان الأم، فقال لهذا التلميذ لقد صرت طبيبا بسبب ثقتك بي وأنك قدرت ظروفي. فقالت له المعلمة بل أنت من علمني كيف أكون معلمة ناجحة وأن لا أحكم على الناس بما أرى من ظاهرهم. فنحن يا إخوة، هذا موضوع من أتقنه ونجح فيه بإذن الله ألحقه الله بالأنبياء والرسل، أن لا تحكم على الناس لأنك لا تعرف ما هي ظروفهم، ما هي عقلياتهم. ذيك أخوة العلماء يقولون لو أنا أخبرتك الآن لو صرت رئيس جمهورية ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ لو أنت الآن صرت رئيس جمهورية لبنان شو بدك تعمل؟ أكيد لح تحط ليش تتمشاريع معهم ما هيك؟ وبدي يجي رجع العدل وبدي يوقف الرشاوي، معك خبر العلماء بيقوله بالدراسات والإحصائيات. لا تستطيع أن تحسم أنك لو صرت رئيس جمهورية ستفعل ما تتوقعه، ما أنت ما فيك تعرف من حولك. الله أعلم لو صرت رئيس جمهورية ماذا ستفعل. لا تستطيع. لو جعلتك الآن رئيس جمهورية مكان مثلا جزار ماذا ستفعل؟ لا تستطيع. لذلك العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا نوى نية معينة، أنا أريد مثلا أن أبني مرة، شوفوا كنا زرنا رجل معه سرطان بتمه، سرطان، فقال لي زميلي لو معي 40 مليون، هو بده 40 مليون حتى يعمل عملية سورة ومعه والسرطان يتآكله، فقال لي زميلي لو معي 40 مليون لعطيته يوم. قلت له إن شاء الله. بعد شوي قال لي ما إلي أجر، ما أخذت أجر 40 مليون. قلت له ما بعرف. قال لي كيف؟ من نوى نية وما استطاع أن يفعلها كتبها الله له. قلت له الله يعلم هل أنت صادق، يعني الله يعلم. أنا سأل رفيقي هداكين يوميته 25,000 يوميته رفيقه، الله يعلم لو صار معه 40 مليون لا يعطيه ولا لا، الله يعلم هذا. أنت الآن لا تعلم من نفسك، أنت الآن لا تعلم من نفسك لو كنت مكان هذا ماذا ستفعل. لذلك أخواني من هنا نفهم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، في معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وتكسرت رباعيته وانشقت شفته وكسر كتفه ودخلت الخوذة في وجهه وسقط في الحفرة وقتل 70 من الصحابة وعمه حمزة، يعني موقف عجيب. فالصحابة قالوا يا رسول الله ادعو على قريش، ادعو عليهم. خلاص رحمتك كلها سوا ما هتزبط معك هلا، شفتهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال، ماذا قال؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. شو هي؟ ماذا؟ ما هذه الكلمة الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضع نفسه كأنه مكانهم، يقول ربما لم يفهموا علي حتى الآن. عشان هيك الملائكة يا أخوان لما جاءت سيدنا إبراهيم عليه السلام، 3 ملائكة جاءوا سيدنا إبراهيم ووضع لهم الطعام لم يأكلوا، فسيدنا إبراهيم قال إلى أين؟ قال إلى قوم لوط دمرون. ستنا سارة ضحكت فرحت خرجون. ستنا سارة، سيدنا إبراهيم ماذا فعل لما جاءت الملائكة تخبره بهلاك قوم لوط الذين أرسل الله إليهم رسولا وظل معهم طول الحياة 20-30-40 الله أعلم يمكن 100 سنة لم يؤمن منهم أحد إلا بناته. تخيلها ما هي الفاحشة، يأتون الذكران من العالمين. فجاءت ملائكة تخبره بدمارهم، ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. ما معنى يجادلنا؟ سيدنا إبراهيم بدأ يجادل الملائكة ويقول لو أعطيناهم فرصة، دعونا نؤجل هذا الأمر لعلهم لم يفهموا بعد. لا. بدأ إبراهيم يجادل الملائكة في تأخير العذاب عن قوم لوط. لذلك يا إخوة أعظم شيء لك عطول ضع نفسك مكان الذي تريد أن تحكم عليه، حط نفسك محله، ضع نفسك مكان الذي تريد أن تحكم عليه. قل لو كانت ظروفي مثل ظروفي ماذا كنت سأفعل؟ لو كان أبي أبوه وأمي أمه وتربيت في هذه المدرسة وكان خالي وعمي وجدي كل هذه الظروف كانت ظروفي، يا ترى ماذا كنت سأفعل؟ والله العظيم يا إخوة حينها لا تستطيع، لا صعب جدا أن تحكم على إنسان. لكن الله رب العالمين والمحيط بكل شيء يحكم يوم القيامة. لذلك الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط. العلماء قالوا لماذا لم يقول الله ونضع الميزان؟ لماذا موازين؟ لماذا ليس ميزان؟ لماذا موازين؟ يقول أهل العلم لأن كل إنسان منا له ميزان يختلف عن ميزان صاحبه، كل إنسان له ميزان ستوزن به أعماله يختلف عن الميزان الذي ستوزن به أعمال غيره. زيك برأيك يا أخوان، برأيكم لو أنت الآن غير مسلم في جونية، أنت الآن خلقون بجونية، اسمك جورج وأمك جورجيت وأبوك جرجور مثلا، كم هي النسبة التي تتوقعها أن تدخل في الإسلام؟ كم نسبة احتمال أن تسلم أنت الآن؟ تفضل تستطيع؟ فيك تقول؟ صعب، صعب جدا تقول لو أنا الآن أمي جورجيت وأبي جورج وأنا كذا وبجونية قديش احتمال أنك تأسلم؟ لا يعلم إلا الله على كل حال. لذلك يا إخوة في النهاية في الخاتمة يقول سيدنا المسيح عليه السلام لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا إلى عيوبكم وذنوبكم كأنكم عبيد، واحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. ويقول علماء العلماء العرفان: إذا حسبت نفسك فتشرع، وإذا حسبت غيرك فتحقق. ما معنى؟ إذا حسبت نفسك فتشرع، وإذا حسبت غيرك فتحقق. ما المعنى؟ إذا تريد أن تحاسب نفسك، حاسب نفسك بالشريعة. هذا الفعل خطأ، لا تقول لي نيتي طيبة بس ما قصدي، ما تقول هيك، قول أنا أخطأت. لأنه نحن عندما نخطئ نبرر لأنفسنا، ما قصدي وما قصدي والله أنا لا تبرر لنفسك إذا أخطأت. وإذا أردت أن تحكم على غيرك تحقق. ما معنى؟ برر لغيرك، لعله لم يفهم، لعله كان غضبان، لعله كذا، لعله تربى بهذه الطريقة. الله أكبر يا إخوة. وفي قصة نختم فيه يا أخوين، قصة رجل معروف خطير شرير محبوس، إله كان شيء 30 سنة محبوس يا أخوين، طلع من الحبس وما أحد يستقبله، لا عنده ولا بيت ولا أهل، ما أحد يستقبله، حتى استقبله أحد يعني رجل من أهل الله، استقبله وأدخله بيته وأطعمه وجعل له مناما في بيته. فبعد في الليل هو قدم له الطعام في صحون فضة، ففي الليل قام هذا هو لص سارق، قال هذه صحون فضة لو سرقتها، فأخذ وسرق الصحون ومشى من عند الذي أطعمه. فالشرطة قبضت عليه، تعرف أن هذه الصحون موجودة عند فلان، فجاءوا به قالوا يا شيخنا هذا سرق صحونك الفضية. فقال له الشيخ: لقد نسيت الشمعدان الفضي أيضا، خذ هذا الشمعدان معك. وقال له: كما أحسنت إليك أحسن أنت إلى غيرك. الله أكبر. وكانت هذه الكلمة يا إخوة وهذا الإحسان سببا لتبديل حياة هذا اللص الخطير. لذلك يقول ابن رشد رحمه الله: من وقف على ظروف الخلق عذرهم جميعا. ويقول آخر: من عرف كل شيء غفر كل شيء. هكذا يريدنا الله أن نكون إخوة. لذلك سيدنا يوسف بعد أن فعل إخوته ما فعلوا به قال: إذ أنتم جاهلون. قال لهم: أعلم أنتم لم تنتبهوا لما فعلتم، أنا أعرف. لذلك يا إخوة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعذرون وممن يرحمون وممن يحاسبون أنفسهم، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، فاعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى به بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجينا من النار، وارض عنا وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.